السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا حبك الله؟ حبك الله. بالنسبة للشيخ عندي سؤال عن النذر، هل يجوز واحد يذبح النذر ياكل عنده اللي هو يوزعه بس الفقراء ما ياكل منه؟ ما هو يعتمد على نيته هو. إذا نوى بالنذر أن يأكل ويطعم يأكل ويطعم، وإذا نوى بالنذر أنه كله للفقراء ما يأكل منه.